يقول السائل: في بلادنا دائما يكثرون من الحلف بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أن حياته كانت حياة كريمة طيبة، فيقولون حياة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحلفون، ما حكم ذلك؟ يعني عندهم حياة النبي أعظم من حياة الله، والنبي أعظم عندهم من الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وهو الذي قال: لا تحلفوا بآبائكم، ليس منا من حلف بالأمانة، لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. فلا تقول والنبي وحياة النبي، قل والله ورب النبي. فمن حلف بغير الله كائنا من كان فقد أشرك. لا تحلف إلا بالله بأسمائه أو صفاته. يقول السائل: ما حكم إلقاء السلام على من في المسجد عند دخول المسجد وقبل تأدية تحية المسجد بصوت عال أحيانا؟ ما لم يكن فيه تشويش فلا بأس، كونك تسلم حينما تقف بالصف السلام عليكم طيب، ما فيها شيء، سنة. طيب ما في مانع أبدا، ما في مانع، ما لم يكن فيه تشويش تلقي السلام خلاص. يقول السائل: إذا دخلت البيت وكان خال، هل أسلم؟ سلم سلم، لأنه إن شاء الله لعله من البيوت التي تعمره الملائكة وأنت معك ملائكة، سلم. يقول: ما حكم طواف الوداع بعد صلاة العشاء ثم خرج بعد صلاة الصبح؟ إذا كان تأخره اضطراري ولم يقصد ذلك ولم يبت، يعني ما نام وإنما جلس منتظرا للرحلة لأنه مرتبط بغيره مضطر، فهذا حد استطاعته، والرجوع مرة ثانية للطواف فيه من الصعوبة ما فيه، فالله أرحم بعباده. المهم أنك لا تقصد ولا تتعمد أنك تتأخر، إذا طفل الوداع سافر. يقول السائل: هل للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية بأن يتوسل به أو يستغاث به؟ من توسل به واستغاث به فقد أشرك بربه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به، لا به ولا بغيره من المخلوقات. يوم كان حي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، فكيف وقد مات؟ لا يجوز لك أن تستغيث بغير الله كائنا من كان. فالذي يقول المدد النجدة الغوث يا رسول الله أو يا شيخ فلان فقد أشرك بالله العظيم. يقول السائل: المصلي يصلي وعينيه مغمضتين أو يفكر في أشياء دنيوية، كيف يتخلص من هذه الوساوس والأفكار في الصلاة؟ عليه أن يستحضر عظمة الله وأنه واقف بين يديه، كما قال عليه الصلاة والسلام: اعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا استحضرت أنك واقف بين يدي ربك تناجيه، لا تنصرف عنه بالتفكير في الدنيا ولا تغمض عينيك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع معنى حضور القلب، والخشوع في الصلاة بمنزلة الروح في الجسد، فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. فلا يكفي أنك تصير كالآلة، تقوم وتقعد وتركع وتسجد، لو سئلت ماذا قرأ الإمام ماذا قال ما تدري، ولا تدري هو بالركعة الثانية أو بالثالثة، آلة فقط. علينا أن نحرص كل الحرص على أن نجاهد أنفسنا ونستحضر عظمة ربنا ونحن واقفون بين يديه، لأن الإنسان كما جاء في الحديث أنه لا يؤجر على شيء في صلاته إلا ما حضر بها قلبه. بعض الناس يخرج ما حصل إلا ربع الصلاة أو نصفها أو عشرها. فاحرص كل الحرص على أن تتخلى وتخلص من الدنيا والتفكير فيها إذا دخلت الصلاة، اقتداء به عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بها يا بلال. كان يرتاحون إذا وقفوا بين يدي الله. فالواجب علينا أن نجاهد أنفسنا. يقول السائل: صلينا المغرب والعشاء في لأن الشيطان إذا أقيمت الصلاة جاء وحاول أن يحول بينك وبين قلبك، يقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، يذكرك أشياء ربما مالك فيها لا ناقة ولا جم، المهم أنه يشغلك فاحذره. نعم. يقول صلينا المغرب والعشاء بالمزدلفة، ولكن المرور منع حافلات الحملة من البقاء، وغادرنا المزدلفة الساعة 11:30 والنصف ليلا، ما حكم ذلك؟ هل نعتبر مضطرين لعدم البقاء؟ المرور ما هو انه يمنع الوقوف، لكن ربما انهم يريدون منهم ان يتنظموا، ربما ان اجتمعوا في مكان واحد وحجزوا السير، يريدونهم ان يتفرقوا حتى ينزل الحجاج في نواحي مزدلفة. المرور مسلم عندنا ولله الحمد، ويعرف ان الوقوف في مزدلفة لازم وضروري وواجب، لكن أصحاب الحافلات والسائقين هم الذين كثيرا منهم لا يبالون في ذلك. فعلى كل حال الإثم على من فعل، لكن عليك أنت أن تعد الفدية تماما لحجك، وأما الإثم يكون على من اضطرك إلى هذا. تذبح ذبيحة في مكة تصدق بها حتى تطمئن على كمال حجك وتسلم من الإثم، والإثم على من اضطرك إلى هذا. هذا حسب اعتقادي ومعرفتي، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وصلي وسلم وبارك.